الواقعة تحت سيطرة الثوار، والتحكم في المعابر الحدودية المحررة، واعتبارها المنافذ الوحيدة لإدخال المساعدات الإنسانية بالتعاون مع وحدة تنسيق الدعم الإغاثي والإنساني ومع المنظمات الدولية والإغاثية بما فيها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والصليب والهلال الأحمر الدوليان حتى تصل المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين داخل الوطن وخارجه.